أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات كرامة إبراهيم وما اصطفاه الله به، وأن الإمامة نالها بتطبيقه لأوامر الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى اختبر، إبراهيم هو المفعول هو المختبر، الرب هو المختبر هو المبتلي هو الآمر هو الناهي. إذن اختبره وأمره ونهاه وابتلاه بابتلاءات، أمره بذبح ابنه فقال سمعا وطاعة وتله للجبين، وقال الرب جل وعلا إن هذا لهو البلاء المبين. فلما نجح في ذلك ونفذ وقام، عند ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالعمل، وكل شيء له ثمن. نحن الآن كل واحد منا يريد شيء يبذل ثمنه، الذي يريد الجنة يبذل ثمنها، الذي يريد امرأة فيها الصفات الأربعة يدفع المهر، تكون ذات جمال وذات مال وذات حسب وذات دين، تنكح المرأة لأربع. طيب إذا كانت المرأة فيها الصفات الأربعة وقيل له أدفع، يقول حاضر يدفع. كذلك الجنة لها إيش؟ لها مهر. ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. إذن إبراهيم لما اختبره ربه وابتلاه ونجح في الاختبار قال إني جاعلك للناس إماما. أي إنسان الآن ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي ويستقيم على الدين يكون إمام، يكون قدوة في الخير. لكن كل شيء إيش؟ بثمنه، ما في شيء بلاش، كل شيء له ثمن. لذلك أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الدنيا يحكمها إيش؟ يحكمها قانون المعاوضة، على قدر ما تبذل تربح. فهم اجتهدوا في العمل، اجتهدوا في تطبيق الأنظمة، اجتهدوا في الاهتمام بالاستشارة، اجتهدوا في البذل للعقول، اجتهدوا في التخطيط، اجتهدوا في التحفيز للإبداع. وهم كفار لكن يتطورون، ونحن المسلمين يعني الله أكرمنا بهذا الدين وبهذا الكتاب وأعطانا ما لم يعطي لغيرنا، أعطانا كتاب تبيانا لكل شيء، وأرسل لنا رسول أفضل البشر، ومعجزتنا باقية إلى قيام الساعة، ومع ذلك نحن في المحافل في الخالف. لماذا؟ كيف أمة الإسلام 1,600,000,000 يعني في المحافل، يعني ليس لها وضوح؟ لماذا؟ لأننا لم نقم بالأسباب. الدنيا أحكمها قانون الأسباب، قل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم، وتعاونوا ولا تنازعوا وأعدوا، كلها أوامر. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن كل شيء واضح. إذن إبراهيم لما أمره ربه نفذ، ابتلاه نفذ، قال إني جاعلك للناس إماما. طبعا من الأمور التي أمر بها خمس من الفطرة، وهي الختان وقص الشارب وتقليم الأوافر ونتف الأبط وحلق العانة، هذه خمسة من الفطرة. وهذه أثبت الطب أنها فيها الخير وفيها الصحة وفيها النوافة. ولذلك ما يعمل أن المرأة ليست لها ختان ويقام، هذه أمور أصحابها محجوجون بالواقع. ونحن عبيد لمن؟ عبيد لله. فنحن نؤمن بأن الله تعالى أوجد هذا الكون وأرسل رسولا وجاء معه بكتاب وأمرنا بأمور ونهانا عن أمور، فإذا ظهرت لنا الفائدة نعمل، وإذا لم تظهر لنا نحن ننفذ الأوامر. ولذلك الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. فنحن بصرف النظر عن هذا في فائدة أو ما في فائدة، ما دام الشرع أمر سمعا وطاعة، لكن نحن واثقون أن الذي يأمر به الشرع لا بد أن تكون فيه فائدة، والذي ينهى عنه الشرع لا بد أن تكون فيه أضرار، لكن نحن نمتثل. ولذلك كل ما يأمر الشرع بشيء يوجد فيه الخير، وكل ما ينهى عنه يوجد فيه الضرر، لكن نحن لا يهمنا، نحن عبيد لله. ولذلك العبد إذا أمر يطيع. ولذلك لما قالوا لا نستطيع يؤاخذكم به الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعا وطاعة، لا تقولوا هذا. عند ذلك أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الدين لا يوجد فيه حرج أبدا، أبواب الأمام مفتحة، يأمرك لكن إذا اضطررت مباح، ينهاك لكن إذا اضطررت مباح، وما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا. الدين دين السماحة. أخطر شيء كلمة الكفر، لأن لا يوجد شيء أخطر من الكفر. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فذلك ديننا دين جميل وفيه كل ما نحتاج إليه، ولكنه يحتاج منا إلى وقفات، يحتاج منا إلى وقفات. أولا إلى فهمه، لأننا بدون نفهم الدين ما نقدر نعمل. ثاني شيء نوطد أنفسنا على العمل به، فإذا فهمنا الدين وعملنا به غير المسلمين دخل في الإسلام، لأن كثيرا من المسلمين لا يعطي وقتا لفهم الدين، ومن جهل شيئا عادة. فأهم شيء يقوم به المسلمون أن يفهموا الدين فهما جيدا، ثم بعد ذلك يعملوا بما فهموا، فمن حولهم يتأثر بهم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام بالسلوك، السلوك، ينظر الواحد منهم نظرة المسلم، وينام نومة المسلم، ويبيع بيع المسلم، ويعامل الناس تعامل المسلم. فإذا تعامل المسلم مع الناس بالإسلام أحبوه، فإذا أحبوه قبلوا منه، فإذا قال لهم شيء قبلوه، وإذا نهاهم عن شيء تركوه. لذلك أحوج ما نحتاج إليه أن نوثق الناس فينا، وبالأخص الدعاة. الدعاة في حاجة ماسة إلى توثيق الناس فيهم. الداعية لا يكذب، الداعية لا يظلم، الداعية لا يسرق، الداعية لا يزني، الداعية لا يرابي. فنحن أهم شيء أن ندعو الناس بأخلاقنا قبل ما لا قبل أقوالنا. أما إذا كان المسلم قوله في جهة وعمله في جهة، هذا الذي سبب للأمة الانفصام، وسبب لها إيش؟ الضعف. أن كنا نتكلم والواقع في جهة، وبعدين هذه أمور تسبب لنا مشكلة. وإنما ينبغي لكل واحد منا أن ما يقوله يفعله، كما قال العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن هذه الخمسة الخصال من الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحاء، واتفق الأئمة الأربعة على أنها أن حلقها لا يجوز، وقال: أمرني ربي أن أقص هذا وأن أترك هذا، وقال: خالفوا اليهود قصوا الشوارب وأوفروا اللحاء. وينبغي للمسلم أن يدفع ضريبة دينه. والذي يريد أن يسخر منا أننا نترك السنة يمنعنا من الموت. الذي يريد أن يقول لك تيس ما تفهم مطوع ويضحك عليك، قل له: يا أخي أمنعني من الموت، أمنعني من الموت. فإذا كنت لا تستطيع أن تمنعني من الموت، كيف يا أخي تسخر مني أني طبقت أمر ربي؟ إذن هي الأمور، أول شيء الله هو اللي أوجد هذا الكون. إذن هذا الكون له معبود، وهو الذي أوجده، وهذا المعبود الذي أوجد الكون أرسل رسول للناس كافة يسمى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول أعطاه برهان ودلالة على أنه رسول هذا الكتاب القرآن، وقال: هذا القرآن هو دستور الأمة تعمل به، والدليل على أني رسول أتوا بمثل القرآن، فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن فاعلموا أني رسول من عند الله، وقد أوعد ربي المكذب بالنار فاتقوا النار. إذن الدين قائم على براهين وعلى أسس ما هي قابلة إلا للعمل أو للمكابرة. فلذلك حري بنا الحقيقة أن نتمثل وأن ندفع ضريبة الإسلام في سلوكنا وفي سمتنا وفي تعاملنا. لابد كل واحد منا يدفع ضريبة الدين. الذي عنده ولد إذا مرض يذهب للطبيب، إذا احتاج أن يذهب إلى المدرسة يذهب للمدرسة، إذا احتاج للأكل يذهب ويشتري له الأكل. الولد نعالجه إذا مرض، ونشتري له الثياب، ونذهب به للمدرسة، وإذا آلاه واحد نذهب ونغضب: كيف تضرب ولدي؟ طيب الإسلام ما يكون مثل ولدنا عندنا؟ ما نحاول أن نعامل الإسلام كما نعامل أولادنا وأموالنا؟ ينبغي أن لا يقل الإسلام في نفوسنا عن أموالنا وأولادنا. والله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء، والله عنده أجر عظيم. ما نجد من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن لابد كل واحد منا يدفع ضريبة هذا الدين. على الأقل لا نجعل الدين أقل ليش من المال والنفس، نجعل الدين مثل المال والنفس. أما نقدم المال والنفس على الدين هذه مشكلة. فإذا سوينا المال والنفس مع الدين إن شاء الله نعمل لديننا. أما إذا كان أول شيء أنفسنا وأموالنا والدين رقم ثلاثة هذه مشكلة. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يهتم بالدين ويقدم له ما يستطيع. ومن أهم ما نقدم للدين أن يكون سلوكنا سلوكا صحيحا، لا نظلم ولا نكذب ولا نرابي ولا نسرق، ولا ناذي جيراننا ولا نعق والدينا ولا نضيع الواجب ولا نقدم على الحرام على قدر ما نستطيع. فإذا فعلنا هذا أصبحت حياتنا تدر على الأمة الخير، وأصبح فيها النور، وأصبحنا يحمينا ربنا، لأن الذي يستقيم ربه يحميه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هذا لا يمكن أن يأتي إلا بماذا؟ إلا بالمكابدة. ما يمكن هذا يكون إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم المجاهدة، البصر، السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد، كل هذه تحتاج مكابدات. فإذا كابدها الإنسان نمى الإيمان في قلبه حتى أصبح مثل هذا السارية. فعند ذلك إذا دعا ربه استجاب له، وإذا دعاه شخص عاداه شخص دمره ربه، وأصبحت حياته تدر على الأمة الخير والنفع. إذن واذكر وقت ابتلاء إبراهيم ربه بكلماته، أوامر ونواهي وخصال وسنن، فأتمهن وفاهن. قال له ربه بعد ذلك إني جاعلك للناس إماما. الإمام هو القدوة، ومنه الأم الذي يجتمعون تحتها الراية، ومنه الأم لأنها الأصل للإنسان، والأمة كل هذا لأنه هو أساس الشيء وقدوته. قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك. ولذلك من الدعاء واجعلنا للمتقين إماما، أي الإنسان يدعو الله أن يجعله إمام يقتدى به في الخير، لأن الإنسان إذا كان صاحب خير يقتدى به ويكون له أجر من عمل بما تأثر به. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال إبراهيم ومن ذريتي، لأن الولد سبحان الله محبوب عند الوالد. ولذلك دائما الرسل وهم أفضل الناس الله جبر فيهم محبة أولادهم. هنا أول شيء قال ومن ذريتي، قال الرب لإبراهيم لا ينال عهدي أو عهدية، قراءتان سبعيتان، قال لا ينال عهدي إيش؟ الظالمين. إذا من ذريتك من يكفر، وأصحاب الكفر والفسوق ليسوا محلا للإمامة، وإنما الإمامة محلها الاستقامة والعدالة والصدق والعلم، أما الكفر فأصحابه ليسوا أهلا لذلك. إذن من ذرية إبراهيم من هو إمام كإسماعيل وإسحاق ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر عياذا بالله وابتعد ولم يكن محلا للإمامة. قال إبراهيم لا ينال يدرك، عهدي وعدي. الظالمين جمع ظالم، وهو الذي كفر عياذا بالله ووضع العبادة في غير موضعها. واذكر أيضا هذا معطوف على وإذ ابتلى، واذكر حين أو وقت جعلنا البيت مثابة للناس. جعلنا صيرنا، البيت مفعول أول، مثابة مفعول ثاني، للناس أي للخلق جميعا. وإذ ظرف لما مضى من الزمان يلزم إضافة إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إذن، يعني في بعض الكلمات تلزم إضافة للمفرد وبعضهم تلزم إضافة إلى الجملة. فمن الذي يلزم إضافة إلى الجملة حيث وإذا وإذ، على خلاف في حيث. إذن واذكر حين جعلنا أي صيرنا البيت الذي هو الكعبة، البيت الكعبة. ولذلك وقد يصير عالما بالغلبة البيت، الكتاب، العقبة، المدينة، هذا أصبح علم بالغلبة. المدينة علم على المدينة المنورة، الكتاب علم على الكتاب لسيبويه، العقبة علم على المحل المعروف، وذلك البيت علم على بيت الله الحرام. نعم. ولذلك الفيه ليست يعني للتعريف، وإنما هي للعهد، ما ليست معرفة. ولذلك فذكرها وحذفه السياني، لأنه هو علم على موقع فهو معرف بالعلمية. الفيه لا تزيد تعريف. نعم. مثابة، المثابة هو الذي يرجع إليه الناس، ذاب إليه يذوب مثابة ومثابا إذا ذهب ورجع. ولذلك كأن البيت إما كل ما مشى ناس يرجعوا، أو كل ما جاءه ناس يتعلقون به فيرجعون إليه مثابة. ولذلك الله قال فيه ولله على الناس إيش؟ حج أو حج. والحج أصله في اللغة ما هو؟ القصد المتكرر. فالمثابة مثل الحج، لأن الحج هو القصد المتكرر. أما العمرة فهي الزيارة والمشي. ولذلك لما سمع الأعرابي ألهاكم التكاثر حتى قال أين يذهبون عن القبور، لأنه لا يؤمن بالبعث. قال أين يذهبون عن القبور، لأن الزيارة أن تأتي لشيء وتذهب عنه. لما سمع الأعرابي حتى زرت قال أين يذهبون من القبور. فالعمرة هي الزيارة، تأتي وتمشي على طول. أما الحج لأن فيه طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع، سمي حج لأن فيه قصد متكرر. ولذلك القصد المتكرر في اللغة يسمى الحج. قال يحجون سب الزبرقان المزعفرة، السب هو التاج المزعفر، أي يقصدون الزبرقان كل سنة ليعطيهم إيش؟ العطايا، يحجونه يأتونه مرة بعد مرة. فالحج هو القصد المتكرر، ومثابة هو الرجوع بعد الرجوع أيضا. إذن وإن صيرنا هذا البيت مثابة للناس يرجعون إليه، ولذلك يطلبون من الله حوائجهم، ويطلبون حتى سيئاتهم وغفرانها، ويأتوه الناس لينالوا ما يريدون عند الله. فجعل هذا البيت مكان لطاعته، ومكان لاستجابة دعوته، ومكان لغفران ذنوب خلقه. ولذلك من لا يفهم يقول المسلمون ينهون عن الـ يعني عبادة غير الله، وهم يأتون حجر ويطوفون به ويتمسحون به. نحن نتمسح بالبيت لأن الله قال وليطوفوا إيش؟ بالبيت العتيق. هذا أمر من من؟ من الله. ولذلك عمر لفقهه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش؟ ما قبلتك. فهم يفعلون هذا من غير أن يأمرهم الله. الذين يعني في بعض البلدان يروحوا يعملوا زمزم، ويعملوا مثلا كعبة، ويروحوا يطوفوا بها. طيب من قال لكم تعملوا هذا؟ العبادة توقيفية، العبادة لا يقاس فيها، لأنها أصلا العبادة غير معقولة المعنى من الله. طيب الله جعل هذا المحل الكعبة، وجعل هنا زمزم، وقال طعام طعم، وقال من تضلع منه إن شاء الله يكون فيه، وشربه بعض العلماء ليكون مثل فلان وفلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تنازعكم الناس لنزعت، وقام وشرب من زمزم، وورد عنه طعام الطعم وشفاء السقم. طيب هذا من الشريعة. الذين يذهبون في بلادهم ويعملون زمزم ويعملون كعبة، طيب من أين الدليل على هذا؟ أو يطوفون بغير الكعبة، هذه عبادة لا تعمل إلا من الله. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله، وقال ولله على الناس حج البيت، وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب ما بال الناس تجعل في بلادها يعني محلات تدعى كيف هذا؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فجعل إجابة المضطر خلق الجبال، جعل إجابة المضطر مثل خلق الجبال. ولذلك في سورة النمل قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أو أنزل لكم وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعا. ثم قال بعدها لا قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. فإجابة المضطر مثل خلق الجبال سبحان الله. ولذلك الآن إذا سألت أي واحد من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الأشجار الله، لكن من يجيب المضطر؟ كل بلد له أولياء يدعونها، هذه مشكلة. كل بلد فيها أولياء تدعى يا فلان، بلد سيدي حرازم وبلد البدوي وبلد البليروي وبلد العيدروس وبلد، كل بلد له أولياؤه، هذا مشكل. والله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ثم قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تنتبهون، حيث تقولون الخلق لله والدعاء لغير الله، والكل حق خالص لله. فذلك حري بنا أن نعلم أن أخطر شيء هو صرف حقوق الله لغير الله، لأن هذا مشكل. إذن وإذ جعلنا البيت مثابة أي مكان رجوع للناس وأمن. ولذا سبحان الله العظيم في الجاهلية كانوا إذا دهمتهم الكروب وصارت نقطة الصفر يرجعوا، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله إيش مخلصين له الدين. يقال أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتحت مكة ركب سفينة ذاهب إلى الحبشة فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في هذا الوقت. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه غفورا رحيما. فنجاه الله فجاء ودخل في الإسلام، لأن قال وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلذلك هم كانوا يعلمون أنه إذا جاءت نقطة الصفر لا ينجي إلا الله. ولذلك الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذن واذكر حين جعلنا هذا البيت مكان رجوع للناس يذهبون إليه ويرجعون، كل ما جاء واحد تتوق نفسه إلى أن يرجع. لذلك قال تعالى واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ذلك تدبير من الله. لما كان واد غير ذي زرع الله جعل كل الثمرات تجبى إلى مكة، تجبى إليه ثمرات كل شيء. أنت الآن تذهب إلى سوق مكة لا تكاد تعرف ثمرة إلا تجدها في سوق مكة، هذا معجز، واد غير ذي زرع وكل الثمرات تأتي. تجبى إليه ثمرات كل شيء. ولما الله أمر بإخراج المشركين من مكة كأنهم قالوا طيب كيف نعيش، مكة أغلب من حولها كفار ونحن في واد غير ذي زرع وما عندنا إلا الكفار يأتوا ببضاعة والدين حرم مجيء الكفار، كيف نعيش؟ قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا سؤال في النفس أجابت عليه الآية، اطمئنوا الله هو الرزاق. دين عجيب، ولذلك المكامن النفوس يعالجها. لما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، طيب الصلاة تأخذ وقت والمال يجمع من الوقت، كيف نعيش؟ قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك، بس أنت انتثل ونحن علينا الأمور. لذلك المسلم ينبغي أن يقوم بالأسباب بس، والنتائج يشكلها لمن؟ لله. ولذلك الله جعل رزقنا أين؟ وفي السماء رزقكم. طيب، ولذلك لما كانوا الناس لا يصدقون أتى بأربع مؤكدات، لأن كل واحد لا يصدق الرزق في السماء، لأن ما فيه مزرعة في السماء ولا فيه متجر في السماء ولا فيه مؤسسة في السماء، فكأن الناس تقول كيف رزقي في السماء؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات. إذا اطمأنوا، ما دام رزقكم في السماء لا يمكن يصل إليه أحد. إذا اطمئن وامشي على ما أمرك الله به، واعلم أن الله تعالى هو الذي يرزقك وهو الذي يقويك وينصرك ويعطيك ويمنع عنك، فخلاص امتثل الأوامر وقم بالأسباب وريح نفسك. وأمنا، أكبر نعم الله تعالى أن هذا البيت كان أمنا للناس. الواحد يجد يرى قاتل أبيه ما يقدر تأتي الوحوش تأمن إذا جاءت، فسبحان الله جعله الله أمن. وكان ولذلك امتن عليهم قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن أعظم شيء الخوف والجوع. ولذلك لا يمكن الإنسان أن يفكر في العبادة إلا إذا أمن و زال عنه الجوع، أما الذي الجوعان والخائف ما له محل العبادة. لذلك نهي عن العبادة في وقت الجوع أو العطش أو وقت الخوف حتى يأمن الإنسان، حتى يكون له نية في العبادة. إذا جعله لهم أمنا. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا واتقوا يوما، واتخذوا أو يكون واتخذوا معطوف على قبلها، لأن فيه اتخذوا أمر أو اتخذوا إخبار بالواقع، وكل منهم قراءة سبعية، والقراءتان تكون بمثل الكلمتين، لأن القراءة في القراءات العشر المتواترة وما زاد عنها شاذ، لأن القراءات منقسمة إلى شاذ وإلى متواتر. فالقراءات العشر السبعة لا خلاف فيها، والثلاثة الخلاف فيها قليل، وهي التحقيق أن مثل السبعة يقرأ بها ويتعبد بها، وما زاد على العشرة يعتبر الآن شاذ. ولذلك هذا من إعجاز القرآن ومن التخفيف. أنزل القرآن على سبعة أحرف، والسبعة الأحرف ليست هي القراءات السبع، وإنما السبعة الأحرف هي جهات، هل المقصود السبعة أو المقصود التكثير؟ أقوال للعلماء. وهذا الحديث من الأمور التي يتوقف كثير من العلماء عن الكلام فيها، ومن جملتهم الوالد قال ما درست شيئا إلا وصلت فيه إلى نتيجة إلا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، الله أعلم. وقال ابن الجزري في كتابه العظيم النشر تتبعت هذه المسألة أكثر من 20 سنة ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا، له كلام فيها. وكذلك الرازي وابن قتيبة أنزل القرآن على سبعة أحرف. ولذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. واتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اختلفوا في مقام إبراهيم، فمن من قال الحرم كله، ومن من قال المسجد الحرام، ومنهم من قال نفس الزيادة ما معمول عليها، والذي يظهر أن المقام هو المحل الذي كان يقف عليه إبراهيم لبناء البيت، مقام من الوقوف عليه، وهو الذي أمر أن يصلي عنده. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في 3، وفي بعض الروايات 4 أو 5. قلت له: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت. وقلت له: لو حجبت نساءك فنزلت فاسألوهن من وراء حجاب، لأنهم يدخل عليهن البر والفاجر. والثالثة هي ماذا؟ نعم، الفداء. الفداء، أيوة، لأنه قال له: يا هذا أول معركة ينصر فيها الله المسلمون، أرى أن تمكن كل واحد من أخيه يذبحه حتى يتقوى المسلمون. لذلك لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر، نعم، رضي الله عنه. ولذلك قالوا إن له موافقات، والكرامات ثابتة للأولياء، ولكن الكرامة يشترط فيها أن تكون لمن يحتاج إليها، وأن لا يكون يتبجح بها، وأن يكون مستقيما على الدين. أما الذي يكون يقوم على المعاصي ويقول هذه كرامة، لا، كرامة الولي حق ووهر. منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر، وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية، وإن كانت الآثار في هذا لا تصح، لا لنيل مصر ولا لسماع سارية، كلها آثار ما لا تصح في هذا. ولكن الكرامات موجودة، وقد يعطي الله لبعض الناس كرامات إذا احتاجوها، كما أنه يعطي للرسل المعجزات، ولكن بشرط أن يكون صاحب الكرامة على دين ويحتاج إلى ذلك. ولذلك إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج وبدعي. فالفيصل هو الاستقامة. أما الذي تظهر عليه الكرامات وهو غير مستقيم، هذه ما هي كرامات، هذه بلايات، هذه مشكلة. إذن المقام الصحيح أنه ما وضع عليه إبراهيم قدميه وبقية آثاره فيه، والآن هو الذي يطوف يصلي خلفه ركعتي الطواف على الخلاف الموجود في آلية السنة أو واجبة أو مندوبة على أقوال العلماء في ذلك. واذكر حين جعلنا البيت مثابة للناس، أي رجوعا وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال: وعهدنا بمعنى أمرنا وشرعنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. أن للعلماء فيها قولان، يمكن أن تكون أن وما دخلت عليه منصوبة بنزع الخافض، وهذا هو القياس. وعد لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا. ويمكن أن تكون أن هنا تفسيرية، وهذا أقرب. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بأن قلنا له طهرا، وتكون أن لا محل لها من الإعراب هنا، وتكون أن تفسيرية. وطهرا فعل أمر من التطهير، بيتية اللي هو الكعبة، مسجد الكعبة. للطائفين جمع طائف، والعاكفين جمع عاكف، والركع والسجد جمع راكع وساجد. وهذا أصناف الناس الذين يدخلون المسجد، إما مصلي وإما معتكف، والمصلي إما يعني راكع أو ساجد. يعني طهر بيتية لمن يريد للعبادة. ولذلك من أكبر ما ينبغي أن يطهر منه بيوت الله النجس، والله قال: إنما المشركون نجس. فالتحقيق أن الكفار لا تدخل المساجد، بدليل قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والدخول عمارة في الجملة، وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. والدخول عمارة في الجملة. فلذلك لا ينبغي لأي كافر أن يدخل أي مسجد. وأكبر دليل على ذلك: إنما المشركون نجس. بعدين أو بفاء العلة. قال فلا يقربوا المسجد الحرام، وهذه فاء تسمى فاء العلة، أي فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ولذا ربط همام بن أثال في المسجد كان قبل نزول التوبة. وجعل البخاري رضي الله عنه ثمامة بن أوثال في عام الوفود هذا من باب التجوز، لأن ثمامة بن أوثال أسلم قبل فتح مكة على القول الراجح. ولذلك وفد بني تميم الذين أنزلهم في المسجد كان قبل نزول براءة، لأن في البخاري أن آخر سورة نزلت التوبة، والتوبة نزل فيها إنما المشركون نجس، ولذلك لما سمعها قال كأن هذه نهايات. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن هي التوبة كأنها نهايات، يعني فيها دلالات على نهاية الشريعة وعلى ختم الأمور، لذلك نزل فيها إنما المشركون نجس. طيب والمساجد يجب أن تطهر من النجاسات، والمشرك إما نجاسة حسية أو معنوية، لأنه إذا كان مطهر من النجاسة الحسية ففي قلبه الكفر لا يقل عن الجنابة، والله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فما دامت المساجد لا يدخلها الجنب فمن باب أحرى يدخلها الكافر. إذا يطهر بيت الله للطائفين، جمع طائف، والعاكفين قيل العاكف الذين يسكنون، وقيل الذي يجلس للزوم المسجد للعبادة. ولذلك الاعتكاف من العبادات التي تتمحض للآخرة، ولذلك يتشدد فيه مالك، يرى الاعتكاف لا يقرأ فيه الإنسان علم ولا يقرأ فيه قرآن لأجل الحفظ. الاعتكاف يرى مالك أنه عمل متمحض للآخرة، تصلي تقرأ القرآن لأجل العبادة لا لأجل الحفظ، وتذكر الله أو تسكت أو تنام، ولا تخرج إلا للحاجة التي لا يمكن أن يقوم بها غيرك، كقضاء الحاجة وكالأمور التي لا يمكن أن ينوب فيها شخص عن شخص. والشافعي رضي الله عنه يوسعها ويقول يمكن أن تعتكف ساعة ولحظة، ويمكن أن تشترط في اعتكافك. فلذلك مالك ضيقها والشافعي وسعها رضي الله عنهما جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء وغفر لنا ولهم. نعم. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن يجب أن يطهر البيت، ومن أكبر ما يطهر منه بيوت الله أن لا يسمح للكفار بيدخلوه إلا لحاجة. ويعضد هذا ما صححه الشيخ ناصر الدين في إرواء الغليل من أن أبا موسى الأشعري جاء لعمر وكانوا يقرؤون كتابا في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه، فقال أبو موسى إن لي كاتبا فاره خارج المسجد، قال ادخله ليكتب إلينا، قال إنه نصراني. فانتهره عمر وقال كيف تقربهم وقد أبعدهم الله؟ قال ما قربت، ولكن هو كاتب جيد يكتب لي، فلم يدخله المسجد لأنه كان إيش؟ كافرا. وهذا يدل على أنهم أخذوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وبقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وبقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ولكن إذا احتاجت الأمة لذلك فكما قلنا وما جعل عليكم في الدين من حرج. واذكر حين قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، لأن إبراهيم لما أمر بأن يأتي بأولاده هناك ووضع زوجه وولده وقال له وأذن في الناس بالحج، قيل تنازلت الجبال وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ثم قال رب اجعل هذا البلد آمنا. ولذلك كان الجبار إذا جاء للحرب ووجد من أوقع به لا يستطيع أن ينتقم منه، لأنه كل ما جاءه شخص وأراد أن يفعل به شيء لا يؤخر، يهلك على طول. لما جاء الإسلام ووضحت الشريعة رفع هذا، ولكن في الغالب أن الإنسان إذا فعل شيء لا ينبغي في الحرب أنه لا يؤجل في الغالب، وقد يؤجل استدراجا. لذلك أبرهة لما جاء بالفيل الذي يسمى محمود ونزل في المحصب، وجاء أبو طالب يريد إيش؟ إبله، أو عبد المطلب يريد إبله، قال أنا صورت في عيني أنا أريد أن نهدم بيتك وعزك وأنت تطلب الإبل؟ قال له لا، البيت له رب سيحميه وأنا رب الإبل، فأنا رب الإبل أريد الإبل، والبيت له رب. قال يحميه مني؟ قال له نعم. قال له ما يقدر؟ قال له أنت ولاك. فلذلك قال النفيل قال في أذن الفيل يا محمود أنت ذاهب إلى بيت الله، فبرك الفيل، فصاروا إذا ضربوه ليمشي لمكة يبرك، وإذا ضربوه ليمشي لجهة أخرى يمشي، وهم يحاولون ذهابه لمكة جاء الطير صغيرة كل واحد عنده ثلاثة حصيات ورموها بها طيرا أبابيل ترميهم يا عياذا بالله فأصيبوا بالهلاك. حتى كان نفيل يقول وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا، صاروا يا نفيل يا نفيل. نفيل طلع على الجبل لينجو بنفسه. ولذلك هذا البيت كان كل من جاءه يؤمنه الله، ولذلك يعني جعل لهم رحلة يعني شهر اللي هو رجب وثلاثة أشهر مع بعض ليذهبوا يأتوا بما يحتاجون إليه ويأتوا للحرم ليحميهم الله. وارزق أهله من الثمرات، الرزق هو ما يرزقه العبد من الثمرات وغيرها، والرزق قد يكون حلال وقد يكون حرام نرجو الله السلام والعافية. أهله سكانه من الثمرات جمع ثمرة، والثمرات هي ما يخرج من الأشجار، كل ما يخرج يسمى ثمر. ولذلك اختلاف طعم الثمار هذا من خصائص الربوبية. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك الذين يعللون الخلق وأن التأثير من الضوء ومن الأرض ومن الماء ومن الحرارة والبرودة، الله قال لهم وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، أو وجنات من أعناب وزرع ونخيل قراءتان سبعتان، تسقى بماء واحد، لا تنسى قوله جل وعلا تسقى بماء واحد، ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الطعم، لأكل الطعم. من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد والتربة واحدة وحتما المناخ واحد. إذا لابد في فاعل مختار هو الذي يفعله، وهو الله ينبغي أن يعبد ويخلص له وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. هذا عجيب، هذا إحاطة لهم، تسقى بماء واحد ومتجاورات. متجاورات لا يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وطينة جيدة ينبت فيها وهذه الأرض سبخة ما تصلح، لا، متجاورات، وتسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد ومليء بالمواد التي تجعل الجذوع تنبت، وهذا الماء مشكل فيه ملوحة وفيه بلى ما يترك الجذوع تنبت. قال ونفضل بعضها على بعض في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ ثم أتبع ذلك وقال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي من عندهم عقل يميزون بأن هذا فاعل مختار هو الذي يوجد. هلك ديننا لا يقاوم. الإسلام دين عجيب، كل ما نحتاج إليه موجود فيه. وارزق له من الثمرات، التمر والعنب وكل ما يأتي من المزارع. من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم هنا لما قال له وقال لا ينال عهدي الظالمين، هنا قال من آمن منهم. وقيل هذا قول الله، لأن إبراهيم لما قال أرزق له من الثمرات من آمن منهم بالله، قال له ربه ومن كفر أيضا، لأن الله هو الرزاق، الرزاق يرزق كل الخلق في الدنيا، ولكن الآخرة الكافر ماله فيها، ماله فيها حظ. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من يشرك بالله فقد حبط عمله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولذلك البلية، كل البلية أن الإنسان يموت على غير الإسلام، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك كان كبار العلماء لا يخافون إلا من أخذ الإيمان قبل أن يموت الإنسان. الإمام سفيان الثوري، أبو بكر، عمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أخطر شيء هو أن يؤخذ من الإنسان الإيمان قبل أن يموت. لذلك قال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم إيش يخاف النفاق. وكان عمر يقول لحذيفة بن اليماني أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك. لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك لما سأل عمر عن الفتنة قال له فتنة الرجل في بيته أو في أهله تطهرها الصلاة والزكاة ومع جاره، قال لا، الفتنة التي تموج موجة. قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب؟ قال له إنك عليها لجريء، أي الفتوى. قالوا أترى عمر يعرف الباب؟ قال نعم عمر يعرف الباب كما يعرف إن غدا بعد اليوم. قال من هو الباب؟ قالوا الباب عمر. قال أتراه يكسر أو يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يقفل. إذن وخلف ابن عفان شرا طويلا. لذلك هذه الأمور الحقيقة، أبو هريرة كان يقول عندي جرابان، واحد بثثته بين الناس وواحد لو بثثته إيش؟ أيوة، لأنه كان الفتن اللي وقعت والأشياء اللي تقع ما يقدر يذكرها. ولذلك ما كل ما يعلم يقال. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يتكلم قالوا له حتى تأتي للمدينة وتبين بعض الأمور، لأنه الأمور الخاصة تبين للخاصة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما الأمور العامة في النصائح وفي الأمور، لكن ما كل شيء يقال، وفي شيء يحرم قوله. أنت ترى جارك على معصية أو على فضيحة يجب عليك أن تستر عليه. من ستر على مسلم ستره الله. أنت يجب عليك أن تستر على عن نفسك إذا فعلت شيء. كلكم معافى إلا المجاهرين. ولذلك ما كل حقيقة يجب أن تقال. ما أنت محدث قوما بحديث لا تدركه نفوسهم إلا كان لهم فيه ترى. خاطب الناس بما يعلمون. أتريدنا أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك من الفقه أن الإنسان يخاطب الناس بأمور تدركها عقولهم. ولذلك البلاغة هي ماذا؟ هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس، فيخاطب الناس على قدر علمهم وعلى قدر عقولهم وعلى قدر فهمهم. ما يخاطب السوق بالعلماء ولا يخاطب العلماء بكلام السوق. لذلك يعني الدين دين عجيب، وهذا الإسلام عجيب. قال ومن كفر أيضا فأرزقه. وهل هذا من كلام إبراهيم أو من كلام الله؟ أقوال للعلماء، وكونه من كلام الله أوضح لقوله فأمتعه، لأن إبراهيم لا يمكن أن يمتع، وإنما الذي يمتع هو الله قليلا وهو الدنيا. متاع الدنيا قليل. إذا الله يرزق الكافر والمسلم والفاجر والمتقي، ولذلك الرحمن يرحم جميع الخلق، لكن رحيم بمن؟ بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيم، رحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى، ورحمن بالجميع في الدنيا. ثم أضطره ألجئه عياذا بالله إلى عذاب النار يوم القيامة، وبئس ساءت وقبحت. النار هي المصير، يصير إليها ويكون مآله إليها. أعاذنا الله وإياكم وإيانا من النار. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.